بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها المؤمنون، إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الحج، وقد أوشكت على النهاية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يجعل ذلك خالصا لله عز وجل، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. فإلى الأحكام. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه. إذن لاحظوا هنا يا إخوة، الرمي رمي جمرة العقبة يوم العيد له حالات. الحالة الأولى وهي الأفضل والأكمل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس إلى الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه. فإذا رماها في هذا الوقت فهو أفضل. الحالة الثانية أن يرميها بعد منتصف الليل، إذا دفع من مزدلفة ووصل إلى منى يرميها ولو كان قبل الفجر، وهذا جائز يجزي، لكنه دون الأول. الحالة الثالثة أن يرميها بعد الزوال إلى الليل، وهذه أيضا هذه الحالة جائزة مجزية، لكن الأفضل هي الحالة الأولى. هذا هو رمي الجمرة يوم العيد، جمرة العقبة، الجمرة الكبرى. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ينحر إن كان معه هدي، ينحر هديه بعدما يرمي الجمرة. طيب، والهدي قسمان: هدي واجب وهدي مستحب. أما الهدي الواجب فهو ماذا؟ هدي التمتع والقران، هذا واجب، هدي التمتع والقران، يعني المتمتع والقارن عليهما هدي واجب. الثاني المستحب، وهو الهدي إلى البيت مطلقا، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، الهدي إلى البيت، إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم، ويدخل في ذلك المفرد إذا أهدى هديا، هذا مستحب وليس بواجب. بعد الهدي ماذا يفعل؟ بعد الهدي يحلق، بعدما ينحر الهدي وهو دم شاة، يعني تجزي في الأضاحي، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا الهدي شاة تجزي في الأضاحي أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ينحر الهدي ثم بعد ذلك يحلق. الحلق المعروف الذي تعرف عليه الناس وهو الحلق بالموسى، وهو أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله لأن الله عز وجل بدأ به في القرآن، بدأ بالحلق فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فتقديم الحلق على التقصير في القرآن دليل على أنه أفضل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين كم؟ ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة في الرأي الرابعة: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، إلى آخره. فالحلق أفضل من التقصير، والحلق كما قلنا بالموسى، والتقصير يجزي، لكن التقصير من كامل الشعر، من كل الرأس، ما هو ما يكون من بعض الرأس دون البعض، كما يقول بعض أهل العلم يجزي الربع أو يجزي ثلاث شعرات، لا، من كامل الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو الذي يطلق عليه اسم التقصير هنا، لأنه لو قصر ثلاث شعرات أو الربع لا يقال مقصر، لكن المقصر هو الذي يقصر من كامل الرأس. ثم يتحلل، إذا حلق أو قصر يتحلل التحلل الأول، التحلل الأول. واعلموا أن الأعمال المرتبة يوم العيد رمي جمرة العقبة ثم النحر أو الذبح ثم الحلق والتقصير ثم طواف الزيارة، هذه مرتبة ترتيب، ولو قدم بعضها على بعض جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله الصحابة في يوم النحر يقول قدمت كذا على كذا، يقول افعل ولا حرج، قدمت كذا على كذا قال افعل ولا حرج وإلى آخره. واعلموا أن نحر الهدي أو ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل. بعض الناس يتصور أن الذبح والنحر له علاقة بالتحلل الأول، لا ليس له علاقة. التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة أو والحلق والتقصير. نعم. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إذن هذا التحلل الأول، الرجل عرفنا أنه يقصر من كامل الشعر، لكن المرأة، المرأة تقصر قدر أنملة، هكذا الأنملة رأس الأصبع، تقصر قدر أنملة، إن كان الشعر مظفر تقصر من الظفيرة قدر أنملة، وإن لم يكن مظفر تجمعه وتقصر من كل مجموعة قدر أنملة، وهكذا. أما الرجل فمن كامل الشعر إذا قصر. ثم قد حل له كل شيء كان حراما عليه أيام أثناء الإحرام وأيام الإحرام، حل له كل شيء إلا النساء، النساء زوجته إذا كانت معه لا تحل له إلا بعدما يطوف طواف الإفاضة، التحلل الكامل يعني رمي وحلق وطواف، هذا التحلل الكامل. أما التحلل الأول رمي وحلق أو تكسير. نعم. والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر. إذن قال والحلق والتقصير نسك، يعني من مناسك الحج، يعني واجب أنك تحلق أو تقصر، وليس هو إطلاق من محظور كما يقول بعض الفقهاء، نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والله جل وعلا نص عليه في القرآن، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فهو نسك. لكن لو أخرته عن هذا الوقت الذي ذكرناه لك بعد الرمي لا فدية فيه، ليس عليك فدية سواء أخرته يوم أو يومين أو أكثر، لو قدمته على الرمي لا فدية عليك، لو قدمته على الطواف، لو قدمت الطواف عليه لا فدية عليك، لكنه نسك هو. نعم. قال إيش والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم. نعم، دم يعني فدية. نعم. ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، لا ليس فيه فدية. نعم. فصل في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك. نعم. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. إذن ماذا تفعل يا حاج بعدما ترمي الجمرة وتنحر الهدي وتحلق أو تقصر؟ ماذا تفعل؟ تفيض إلى البيت طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج، تفيض إلى البيت، وليس ذلك واجبا أن تكون في هذا، يعني يكون في هذا اليوم، لك أن تفيض في هذا اليوم يوم العاشر أو بالليل أو غدا أو بعد غد، لا حرج عليك أن تؤخره، لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاض بعدما حلق وقصر، بعدما حلق أفاض إلى البيت والطواف والطواف ركن من أركان الحج بالإجماع، بإجماع أهل العلم. طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج ركن، سواء كان في حق المتمتع أو القارن أو المفرد، لأن الله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. طيب ما هو الركن الذي لا يمكن وجود الحج إلا به؟ ما هو؟ الوقوف بعرفة. أما هذا يعني الطواف، طواف الزيارة وطواف الإفاضة، يعني ركن من ركان الحج، لكن الحج ناقص أيضا لا يتم إلا به ولا يصح إلا به، وإن كان الحج عرفة. طيب طاف وسعى سبعة أشواط كما تقدم، متمتع قارن مفرد، لكن المتمتع عليه طواف وسعي، طواف الحج وسعي الحج، والذي تقدم طواف العمرة وسعي العمرة. أما القارن والمفرد، أما القارن والمفرد فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه هنا، عليه الطواف فقط سبعة أشواط، لأن المفرد والقارن يجوز لهما تقديم السعي مع طواف القدوم، فإن قدمه مع طواف القدوم فلا يسعى هنا، يطوف فقط، وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى هنا مع طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. إذا لاحظوا، قال الطواف، الطواف له أو له أوقات، أول ووسط وآخر، أو أول واستحباب وتأخير. أما أول وقت طواف الزيارة أو طواف الإفاضة فبعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة، بعد منتصف الليل يبدأ وقته، بعد منتصف الليل يجوز يجزي. وأما الاستحباب فهو في يوم النحر بعد الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله من سنته عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل إلا الأفضل. ولك تأخيره، تأخيره إلى متى؟ جمهور العلم يقولون إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ما هي؟ ها؟ 11 و12 و13، قالوا لك تأخيره إلى آخر أيام التشريق. وبعض العلم يقول يجوز تأخيره إلى آخر الحجة، إلى آخر شهر الحجة، لكن تأخيره إلى آخر أيام التشريق هذا الذي عليه جمهور أهل العلم يجوز. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. إذن السعي، الطواف الإفاضة ركن ما في يعني عند الجميع بالإجماع، لكن السعي، السعي في خلاف، جمهور أهل العلم أيضا يرون أنه ركن، جمهور أهل العلم يرون أنه ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وأمر أصحابه بالسعي، ولقول عائشة لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، أو من لم يطوف بين الصفا والمروة. إذا الركن عند الجمهور. قول آخر أنه واجب، يعني يمكن أن يجبر بدم، وقال به بعض الصحابة وبعض الفقهاء. وقول ثالث وهو أنه سنة، السعي سنة، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه ركن لا يتم الحج إلا به. طيب هذا هو السعي. إذا سعيت وبين لكم أن المتمتع يسعى قطعا بعد طواف الإفاضة، أما القارن والمفرد فكما ذكرنا إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فلا يسعى مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة. ثم قد حل لك كل شيء، إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت حل لك كل شيء كان حراما عليك أثناء الإحرام، خلاص صرت حلال. نعم. ها. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. بعدما طاف وسعى قال يشرب من ماء، ثم يشرب من ماء زمزم، وثم هذه تدل على التراخي في لغة العرب، يعني أن الشرب من ماء زمزم متأخر عن الطواف والسعي. يشرب من ماء زمزم لما أحب، كيف لما أحب؟ لأن الحديث يقول ماء زمزم لما شرب له، شربته عن عطش، نعم يروي عن عطش، شربته عن جوع يغني عن الطعام، شربته للتداوي والاستشفاء، نعم يحصل به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما شرب له. ويتضلع منه يعني يشرب منه كثير حتى ترتفع الأضلاع، وهذا قال بعض أهل العلم هذه علامة بين المؤمن وبين المنافق، لأن المنافق لا يمكن أن يتضلع ماء زمزم، أما المؤمن فهو يشرب من ماء زمزم ويتضلع ولا يحس به، لا يحس به، والتجربة دلت على هذا الأمر، التضلع من ماء زمزم. نعم. ثم يدعو بما ورد، يدعو بما ورد، اللهم اجعله ريا اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء إلى آخره، يدعو بما ورد. فماء زمزم معجزة إلهية. ماء زمزم الآن كم السنة؟ ها 4000 سنة. هذه معجزة وليست معجزة؟ يعني ما نفد في هذه على كثرة الاستعمال الذي يستعمل به ما يستعمل فيه ماء زمزم لم ينفد، مع أن المنطقة ليست منطقة عيون، لا ليس فيها عيون، لكن معجزة إلهية، معجزة إلهية، الله جل وعلا جعلها في هذا المكان. نعم. ها. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. ثم يرجع إلى أين بعد ما يطوف ويسعى؟ يرجع إلى أين؟ إلى منى، ويبيت بها 3 ليال. والمبيت بمنى واجب، ليلة 11 و12 و13 لمن تأخر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة، رعاة إبل الحجيج والسقاة الذين يسقون الحجيج الماء قديما كالعباس وغيره، رخص لهم في ترك المبيت، والترخيص يدل على أنه واجب على غيرهم، يدل على أنه واجب على غيرهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات وقال لتأخذوا عني مناسككم، فهو واجب، لكن واجب بكله، يعني الليالي مجتمعة، بمعنى أنه لو لم يبت الليالي مجتمعة 3 فعليه الفدية، عليه الفدية. طيب من ترك ليلة يتصدق بشيء إن كان عنده شيء، ليلتين يتصدق على مسكينين، طيب هل تجب عليه فدية إذا كان يترك ليلة وليلتين؟ تجب عليه فدية؟ الجواب لا، وإنما يتصدق على مسكين إذا كان ليلة، وعلى 2 إذا كان ليلتين، وإن لم يجد شيء فلا حرج، لا حرج عليه. نعم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. نعم. السطر الذي قبل. فيبيت بمنى 3 ليال. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصايات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. نعم. ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. إذن هذا الذي سمعتم متعلق بالرمي في أيام التشريق، متعلق بالرمي في أيام التشريق. اليوم الحادي عشر يرمي، أليس كذلك؟ متى؟ متى؟ بعد الزوال، بعدما تزول الشمس. ويبدأ بماذا؟ بالصغرى، وهي التي تلمس إذا الخيف، يرميها بسبع حصيات كحصى الخلف أو البندق، يرميها بسبع حصيات. والسنة أن يجعلها عن يمينه، أن يجعل الجمر عن يساره، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم يتأخر ويدعو بما تيسر معه من الدعاء، ثم يذهب إلى الوسطى ويرميها كالأولى كالصغرى، ويتأخر عنها قليلا ويدعو بما تيسر، ثم يذهب إلى الكبرى ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات، ولا يقف عندها، لا يدعو عند الكبرى، يذهب. لكن العلماء يقولون من شرط صحة الرمي أن يكون مرتبا. كيف مرتب؟ يعني الصغرى في الوسطى في الكبرى. طيب لو بدأ بالكبرى وعكس، الكبرى في الوسطى في الصغرى، يصح؟ يصح؟ يصح الصغرى فقط، يصح له رمي الصغرى فقط ثم يعيد الوسطى والكبرى. إذن يعني يشترط أن يكون مرتبا. طيب، والرمي واجب أيضا من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأيضا رخص للرعاة والسقاة أن يجمعوا الرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، فدل على أنه واجب. نعم. وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. هكذا يعني يقول: وإن رمى الجمرات كلها في اليوم الثالث، في اليوم الثالث يعني اليوم الثاني عشر للمتعجل، أو اليوم الثالث عشر للمتأخر، إذا جمع الجمرات كلها ورماها في اليوم الثالث جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن رخص في ذلك. لكن يشترط أن يكون مرتبا بالنية، مرتبا بالنية. كيف؟ يعني يرمي الجمرات الأولى الثلاث عن اليوم الأول، ثم يعود ويرمي الجمرات مرة أخرى عن اليوم الثاني، وهكذا. يشترط الترتيب هنا، والذي يرتب هذا النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. فإن أخره عنه أو لم يبد بها فعليه دم. فإن أخره، أخر الرمي عن اليوم الثالث، ما رمى في اليوم الثالث، فعليه دم لأنه ترك واجبا. أو لم يبت بها الليالي الثلاث فعليه دم أيضا لأنه ترك واجبا، وهكذا. نعم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم. المتعجل، الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. كيف اليومين؟ ما يعني ما هما اليومان المتعجل فيهما؟ 11 و12. بعض العوام يقول لا يوم العيد واليوم اليوم الذي بعده، هذا يصح؟ لا، 11 و 12 لك أن تتعجل، واذكروا الله في أيام معدودات. وبعدين ها، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ما عليك إثم، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن له زيادة أجر لأن فيه زيادة عبادة. لكن يشترط لمن تعجل أن يخرج من منى قبل الغروب، يخرج من منى قبل الغروب، فإن غربت عليه الشمس وهو في منى بقي لليوم الذي بعده ويرمي ثم ينفر. نعم. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. قال هذا آخر أعمال الحج. قال فإذا أراد الخروج من مكة، هذا الأفاقي، الأفاقي، أما المكي فليس عليه طوف وداع. قال فإذا أراد الخروج من مكة فعليه طواف الوداع أو طاف للوداع، وطواف الوداع واجب عند كثير من أهل العلم لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي رواية لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي لفظ أمر الناس أن يطوفوا بالبيت إلا أنه رخص على الحائض، يعني في طرف في تركه في ترك طواف الوداع، ومثلها النفساء، ومثلها النفساء. فطواف الوداع على الصحيح أنه واجب من واجبات الحج، عليك أن تودع، فإذا ودعت تخرج، لأن المودع إذا ودع يفارق من ودعه، تخرج. فإن جلست وبقيت أو اتجرت اشتغلت في تجارة تعيد الطواف. أما إذا أخرك السير أو الرفقة أخروك تنتظرهم فليس عليك إعادة، تذهب ولا شيء عليك، لأن هذا أمر خارج عن الإرادة وعن الاستطاعة. طيب، إذن هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لطواف الوداع. طيب نعم. وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إذا ترك الحاج طواف الوداع غير الحائض والنفساء فعليه دم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. هذا حديث ابن عباس، وهذا نص. أما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما طواف الإفاضة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسقطه عنهما. طيب هذا العذر الشرعي. طيب العذر الحسي، إذا كان مريض أو عاجز بدنيا لا يستطيع أن يطوف طواف الوداع، هل يسقط عنها؟ الجواب لا، يطاف به محمول، يطاف به محمول. فإذا لم يتيسر تعينت عليه الفدية، لأن الواجب إذا لم يتمكن منه من وجب عليه ينتقل الأمر إلى البدل وهو الفدية ها هنا. لكن إذا خرج غير الحائض ولم يودع يعود يرجع ويطوف ولا شيء عليه، لكن بشرط أن يكون قريب لم يبلغ مسافة القصر. أما إذا بلغ مسافة القصر فلا يفيده الرجوع حتى لو رجع، يعني الفدية استقرت عليه. نعم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. نعم، إذا أخر طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة وطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والركن أعلى من الواجب، يعني أعلى مرتبة. والقاعدة عند أهل العلم أن العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل الأدنى في الأعلى، فيدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، لكن بشرط أن ينوي به طواف الإفاضة أو ينوي به الطوافين، بشرط أن ينوي به طواف الإفاضة فيدخل فيه طواف الوداع أو ينوي الطوافين طواف الإفاضة وطواف الوداع ويجزي إن شاء الله. طيب لو نوى طواف الوداع فقط، لو نوى طواف الوداع فقط لا يصح من طواف الإفاضة ولا يصح من طواف الوداع. إذن عندكم ثلاث صور الآن، ثلاث صور. صورة أخر يعني أخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة يقادر في البيت ونوى به طواف الإفاضة، هل يجزي عن طواف الوداع؟ نعم يجزي عن طواف الوداع. الصورة الثانية أن ينوي به بالطواف الطوافين معا، طواف الإفاضة وطواف الوداع، يجزي عن طواف الوداع؟ نعم. الثالثة أن ينوي به طواف الوداع فقط ولا ينوي طواف الزيارة، هنا لا يصح له لا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع. نعم. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، يعني في الملتزم غير الحائض والنفساء يقف في بين الركن والباب، الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب المعروف، ويدعو بما ورد. وهذا ليس واجبا وإنما هو من المستحبات. أما الحائض والنفساء فيقولون تقف خارج الحرم عند برا خارج الأبواب، خارج أبواب الحرم. نعم. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، هذه ما نعلم عليها دليل أن الحائض تقف عند باب الحرم خارج الحرم وتدعو، لا نعلم له دليل، لكن الماتن هكذا قرر. نعم. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، هكذا يقول الماتم. لكن اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، هذا الأمر ليس له علاقة بالحج، لكن بما أن أغلب الناس كان إذا فرغ من الحج يأتي إلى المدينة، فالماتم رحمه الله تعالى قال يستحب، ويا ليت الماتن رحمه الله تعالى قال ويستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تبعا، لأن الرحال لا تشد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أي قبر من القبور. الحديث ماذا يقول؟ حديث أبي هريرة الصحيح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالقبور لا تشد لها الرحال، لكن يجوز أو يعني يستحب أن يشد الرحل إلى المسجد النبوي، وله أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لأنه يأتي تبعا، زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يأتي تبعا. فقول الماتن ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، لا من الحرم. هنا تابع للزيارة، الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، يعني يسلم عليه يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يعني ينحرف يمينا قليلا ويسلم على أبي بكر وكذلك يمينا قليلا، ثم يسلم على عمر رضي الله عن الجميع وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن بعض المسلمين يستقبل القبر ويدعو، هذا بدعة يا أخوان، ما يجوز هذا، يستدبر الكعبة، يستدبر القبلة. ومنهم من يستقبل القبلة ويدعو، وهذا أيضا لم يرد. فديننا توقيفي، نقتصر على ما ورد، على ما ورد به النص. تسلم السلام الشرعي إذا أردت، على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم تنصرف، لا تصلي عنده عند القبرين ولا تدعو عند القبور ولا تدعو. والأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة بالبسط 5 وبالاختصار 4. أولها زيارة النبي، زيارة المسجد النبوي. ثانيا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثالثا زيارة البقيع. رابعا قباء. خامسا الشهداء. هذا بالبسط. لكن بالاختصار زيارة يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه زيارة القبر، زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه، زيارة مسجد قباء، زيارة البقيع، زيارة الشهداء. طيب والعمرة ماذا قال؟ وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. وصفة العمرة أن يحرم بها من أين؟ إن كان أفاقي يحرم بها من أين؟ من الميقات الذي يمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب والمقيم في مكة إذا كان أفاقي مقيم في مكة أو المكيين يحرمون بالعمرة من أين؟ يحرمون بالعمرة من أدنى الحل، يعني من أقرب الحل خارج الحرم. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم ويحرم بها للعمرة من التنعيم، وكان الليل ظلام ما فيه أنوار، وكان الليل يعني وكان المسير على الإبل، فلو كان الإحرام بالعمرة من داخل الحرم أو من داخل حدود الحرم جائز لما خرجت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم. فالمكي والمقيم من الأفاقيين إذا أراد العمرة يحرم من أدنى الحل، من أدنى الحل سواء كان من التنعيم أو من عرفة أو من الشرائع، المهم يحرم من خارج الحرم، لأنه يشترط لصحة الإحرام أن يجمع المحرم بين الحل والحرم. فإذا أحرم بالعمرة من خارج الحرم من أدنى الحل ودخل بها إلى الحرم جمع في الإحرام بين الحل والحرم، هذا لا بد منه. نعم. فإذا طاف وسعى وقصر حل. فإذا طاف وسعى وقصر انتهت عمرته، أليس كذلك؟ حل من العمرة إحلال كامل. نعم. وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. وتباح العمرة في كل وقت من السنة وفي كل شهر من السنة. طيب والحج يباح في كل وقت؟ لا، في أشهر معلومة، في أشهر معلومة، الحج أشهر معلومات، أما العمرة فتباح في كل وقت. وتجزئ عن الفرض، تجزئ عن الفرض إذا أحرم بها وكمل الأركان والواجبات أجزأت عن الفرض، عن العمرة الواجبة. نعم. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. طواف أركان الحج كم؟ 4. أولا أركان العمرة 2، الطواف والسعي. وواجباتها: الإحرام من الميقات والتقصير، الحلقة والتقصير العمرة. لكن الحج أركانه كم؟ الإحرام، هذا الأول. والمقصود بالإحرام النية، نية النسك، نية الدخول في النسك. ثانيا الوقوف بعرفة. ثالثا طواف الزيارة. رابعا السعي، سعي الحج. هذه أركان الحج. إذن أركان العمرة كم؟ أركان العمرة كم؟ اثنان، واجباته كم؟ اثنان. واركان الحج كم؟ أربعة. أركان الحج أربعة. نعم. وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع. هذه واجبات الحج وهي ثمانية. الأول الإحرام من الميقات بالحج، من الميقات لاحظوا. ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب حتى تغرب الشمس تماما. ثالثا المبيت بمنى لغير أهل السقاية والرعاية، الليالي منى. رابعا المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل. خامسا الرمي، أو سادسا الرمي. سابعا الحلقة والتقصير، الحلقة والتقصير، الحلقة والتقصير والرمي أي ليالي التشريق، أيام التشريق، وطواف الوداع. هذه واجبات الحج، واجبات الحج إذا سقط منها واحد يجبره بدم. أما الركن لا يجبر بدم، الركن ما يمكن أن يجبر بدم، لا بد من الاتيان به. نعم. والباقي سنن، والباقي سنن، كلها سنن. نعم، غير الركان والواجبات سنن. نعم. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. نعم. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. إذن كما بينا الماتر رحمه الله تعالى هنا زاد الإحرام بالنسبة إلى أركان العمرة فتكون ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. والواجبات اثنان: الإحرام من الميقات والحلق والتقصير. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه. انتهى، انتهى باب الفوات والإحصار. طيب، إذن هنا قال من ترك، يقول لك يعني النسك لا ينعقد إلا بالإحرام بنية الدخول في النسك، هذا معلوم. الأركان لا تسقط، لا يمكن سقوط الأركان، لا بد من الاتيان بها. الواجبات كما ذكرت لكم يعني يجزي عنها، تجزي عنها الفدية، لكن لا يتركها متعمد، إذا تركها متعمد يأثم وعليه الفدية، لكن بدون تعمد الفدية تجزي ولا إثم عليه. وهكذا السنن ليس فيها، ليس في السنن شيء من ليس فيها فدية، السنن ليس فيها فدية ولا كفارة ولا شيء، لأنها سنن مكملات. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من انتقض وضوءه في الطواف هل يبدأ من جديد إذا توضأ أم يبني على ما مضى؟ لا، عند كثير من الفقهاء يبني على ما مضى، إذا خرج وتوضأ ورعاد يبني على ما مضى، يبني على ما مضى. نعم. طفت طواف الإفاضة وجئت اليوم الثاني لسعي الحج، فهل يجوز سعي بدون طواف؟ لا، ما يجوز السعي بدون طواف، والترتيب بين الطواف والسعي شرط لصحة السعي، لكن ليس بشرط، لكنه أفضل الترتيب. أعيد السؤال، أعيد السؤال. طفت طواف الإفاضة وجئت اليوم الثاني لسعي الحج، فهل يجوز سعي بدون طواف؟ نعم نعم، هنا لك أن تسعى، لأن الترتيب والموالاة بين الطواف والسعي هذه سنة من سنن السعي، لكن لو أخرت السعي لك أن تسعى ولا حرج عليك بعد الطواف طواف الزيارة ولو كان بعد زمن. نعم. هذا الحديث موضوع يا حجي، هذا الحديث مكذوب، موضوع، موضوع من وضعه الوضع وضعه ليس بصحيح. نعم. أنا أصلي الفرض وأنا واقف، أما النافلة فأصلي على الكرسي، فهل هذا صحيح؟ نعم، النافلة تصح من القاعد، النافلة تصح من القاعد، لكنها على النصف من أجر القائم إذا كان قادرا على القيام. النافلة تصح من القاعد، لكنها إذا كانت من قادر على القيام فله النصف الأجر، وإذا كانت من عاجز فله الأجر كامل. أما الفريضة فالفريضة يعني يجب فيها القيام وهو ركن من أركانها، لكن لو عجز عن القيام يصلي قاعدا، فاتقوا الله ما استطعتم، ويكتب له الأجر إن شاء الله تعالى. نعم، أهلا وسهلا. على كل حج الذي مضى نسأل الله عز وجل أن يتقبله، ولكن في المستقبل يعني إذا علم الإنسان يعمل بما علم إن شاء الله. نعم نعم، ما يضر، ما يضر إن شاء الله، لا يضر، لا ما يضر إن شاء الله. نعم، حياكم الله، وفق الله الجميع يا إخواني لما يحبه ويرضاه.